رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الدرس الأول من كتاب الأربعون النبوية في الأحكام السياسية، وهذا شرح موجز لهذه الأربعين. الأربعينيات فن من فنون علم الحديث اشتهر بهذا الاسم، وهو الأربعين في الجهاد، الأربعون النووية في جوامع الكلم النبوي، بحيث يقتصر في على موضوع من الموضوعات على أهم الأحاديث النبوية التي وردت في هذا الموضوع. فاشتهرت الأربعينيات وتداولها العلماء وصنفوا فيها، ويحتجون على هذا الفن أو لهذا الفن بحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا حلت له شفاعتي أو وجبت له الجنة. وهذا الحديث مع شهرته وكثرة طرقه إلا أنه لم يصح، هو حديث ضعيف. لكن هناك في الأربعين ما يدل على أن لهذه العدة وهذا العدد له معنى وخصوصية. في القرآن نجد في قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، فجعل الموعد مع موسى 40 ليلة. فيأتي في الحديث الذي في الصحيحين: يخلق أحدكم أو يجمع أحدكم في بطن أمه 40 نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة. فالأربعين لها دلالة. في قصة قوم موسى قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. قيل بأنه في هذه 40 يتشكل جيل جديد ويتهيأ جيل جديد ويتأسس جيل جديد على ما جاء به موسى، على خلاف ما كان عليه قومه تحت حكم فرعون. في الأحاديث النبوية الصحيحة الأخرى أيضا وردت 40 في حديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. في حديث من صلى مع الجماعة 40 ليلة كتبت له الشفاعة. أحاديث كثيرة وردت في تحديد المدد ب40 يوم أو 40 سنة، كل بحسبه، ولأنه يتأسس ويتشكل فيها الأمر، سواء المادي كالخلق، تشكل الخلق 40 نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة، أو تأسس والتهيئ والتشكل الروحي كما في تهيئ موسى للقاء الله 40 يوم، ورسوخ الإيمان في قلب المؤمن إذا حافظ على الصلوات مع الجماعة 40 يوم. فهذه لها دلالة، منها أخذ العلماء جواز التأليف والتصنيف في هذا الفن الأربعينيات بحفظ أو جمع الأحاديث الأصول في فن من الفنون، لأنها هي التي تؤسس لهذا الفن ويتشكل الفن أو يقوم الفن على هذه الأصول 40. حاولت في هذا الكتاب أن أجمع أهم الأحاديث النبوية الصحيحة التي يقوم عليها الخطاب السياسي الإسلامي. لا يخفى حاجة الأمة اليوم إلى فهم هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام ومن أصول الدين، وهو فهم باب الإمامة والسياسة على النحو الذي جاء به القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لأنه ما يمكن الإحاطة بهذا الباب العظيم من أبواب الدين ب40 حديث، جعلناها 40 باب من الأبواب، وتحت كل باب مجموعة من الأحاديث الصحيحة، ويمكن أن يختصر أيضا في 40 حديث أصل من أصول الأحكام السياسية. لا يخفى على أحد بأن الأحكام السياسية هي أبرز أو من أبرز ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، النبوة والإمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي وإمام، وأقام دعوة وانتهت بدولة، فبدأ الدعوة في مكة وأقام الدولة في المدينة، وهذا أبرز ما تحقق على يديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتب الله لدينه ولرسالته الخلود ولأمته الخاتمية في حمل هذه الرسالة إلى العالمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وتحقق لهم الاستخلاف في الأرض لتستمر هذه الرسالة النبوية، ويخلفه السياسيون من بعده في هذا الباب العظيم من أبواب الدين. السياسة لها معنى شرعي ورد في الحديث الصحيح في الصحيحين، كما في حديث إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. قالوا فماذا يكون رسول الله؟ قال يكون خلفاء فيكثرون فأوفوا بيعة الأول فالأول. إذن السياسة بالمفهوم النبوي وبلغة الشارع لها معنى أوسع من السياسة بالمعنى العرفي الفقهي بعد ذلك. السياسة هنا تدخل في باب الإمامة وأدخلها العلماء في أصول الدين وفي كتب السنة، كتب العقائد وكتب الأحكام السلطانية، لكن بعد ذلك أصبح لها معنى عرفي مخصوص عند الفقهاء، وهو ما يحتاج إليه الإمام أو القاضي مما لم يرد فيه نص، فأصبح يطلق على ما ورد فيه نص أو ما وردت فيه أحكام شرعية شرع، وما لم يرد فيه نص ويفتح له باب الاجتهاد سياسة. وهذا مصطلح حادث ليس هو المصطلح الشرعي والمفهوم النبوي لكلمة سياسة التي تعني خلافة النبوة في رئاسة الدولة ورعاية شؤون الأمة وفق أحكام الإسلام. فهذه السياسة بهذا المفهوم يدخل فيها مسائل من أصول الدين وفروعه. هذه الرسالة الأربعون النبوية في الأحكام السياسية اشتملت على الأصول والفروع، فالأحكام هنا ليس المقصود منها الأحكام الفقهية الفرعية، وإنما المقصود الأحكام بشموليتها الأصولية العقائدية والأحكام الفرعية الفقهية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفهم الأحكام الفرعية الفقهية في السياسة الشرعية أو في السياسة الإسلامية ما لم يحط علما بالأصول العقائدية التي تعبر عنها هذه الأحكام الفرعية وتنبثق منها. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفهم حديث السمع والطاعة لولاة الأمر قبل أن نحيط علما بمفهوم الولاية بمعناه الإيماني القرآني. من هو الولي الذي له الولاية المطلقة على الخلق؟ ولاية النبي، حدود هذه الولاية، ولاية المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، ولاية الله المطلقة على الخلق، ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وحقه في الطاعة والاتباع المطلق له صلى الله عليه وسلم. لا يمكن إذن أن نفهم أحاديث السمع والطاعة للولاة قبل أن نحيط علما بحقيقة الولاية في الإسلام وفي القرآن وحدود هذه الولاية وارتباط هذه الولاية بالأصول الإيمانية العقائدية. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر حين يتنازع المؤمنون مع ولاة الأمر، فيرد الأمر إلى الله ورسوله، إلى من له الولاية المطلقة. يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فانقطعت الولاية. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفهم أحاديث السمع والطاعة للولاة قبل أن نحيط علما وفقها بأصل الولاية وحقيقة الولاية في القرآن وفي السنة. وعلى هذا فقس كل أبواب وفروع الأحكام السياسية كلها لها أصول ترتبط بها وتعبر عنها. فحين يختل هذا الفهم لهذه الأصول يصل الحال إلى ما وصل إليه واقع الأمة، حتى قال من قال بأن العدو المحتل بريمر في العراق ولي أمر تجب طاعته، والحكومة التي يشكلها لها ولاية ويجب لها السمع والطاعة. وهذا بلا شك خلل في فهم الولاية الشرعية، ونحن نتحدث عن الولاية الشرعية ليست الولاية القهرية أو العرفية أو التعاقدية، نحن نتحدث عن الولاية الشرعية الإيمانية التي جاء بها الإسلام والتي جاءت الأحكام في باب السياسة منوطة بها. فما يحدث اليوم في واقع العالم العربي والإسلامي أوضح دليل على حاجة الأمة إلى العودة إلى السياسة بمفهومها القرآني. اليوم حتى السياسة أصبحت في استخدام الكتاب واستخدام حتى للأسف بعض أهل العلم يقولون السياسة لعبة لا يجيدها إلا الدهاه، أو أصبح يطلق على السياسة لعبة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها أمانة الولاية. وعندما سألها أبو ذر قال يا أبا ذر إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن السياسة والولاية والقيام على رعاية شؤون الناس من باب الأمانة، والإمامة تعد من أشرف أبواب فروض الكفايات، وكما في الحديث الصحيح قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل. فالإمامة العادلة من أشرف مقامات الدين، وهي تأتي بعد مقام النبوة. فمعرفة هذه الأحكام أصولا وفروعا في غاية الأهمية لكل سياسي مسلم اليوم يتولى أي ولاية. فالغاية كيف يمارس المسلمون السياسة كما جاء بها الإسلام، لا كما كتبها ميكافيلي في كتابه الأمير، أو كما أصبحت شائعة في ممارسات الثقافة الغربية والنظم الجاهلية التي تسود العالم اليوم. هذه السياسات مما يصطدم بأصل الإسلام، فالسياسة في الإسلام أمانة وولاية عظيمة ولها أحكام. عمر عبقري الإسلام ساس العالم، لم يتلون ولم يمارس، بل كما وصف حين سأل أبو بكر الصحابة عنه قالوا: سريرته خير من علانيته. فلم يكن عمر يتلون أو يمارس ما يمارس السياسيون اليوم الذين افتقدوا القيم الأخلاقية القرآنية والنبوية التي جاءت هدى ونور. فهذه الأربعون النبوية في الأحكام السياسية هي مختصر يستطيع طلبة العلم الشرعي أن يقفوا على أهم أصول هذا الباب وعلى أهم الأحاديث الصحيحة التي جاءت هدى ونور في بيان هذه القضية. ومن أراد الاستزادة والتوسع في هذا الباب فكتب الأخرى ككتاب السنة النبوية في الأحكام السياسية، وهو كتاب أوسع من هذا، والكتب الأخرى التي عالجت هذا الموضوع. نحاول قدر الاستطاعة أن نختصر في الشرح حتى نأتي على الأحاديث في أقصر مدة ممكنة، إذا تيسر لنا أن ننهي هذا الكتاب في رمضان فذلك ما نبغي، وإلا نكمله إن شاء الله بعد ذلك. الفصل الأول: حقيقة توحيد الله في الملك والحكم والطاعة والولاية. هذا الفصل هو المدخل لفهم موضوع السياسة في الإسلام، كما ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أهل اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أن يوحدوا الله، هذا التوحيد هو أصل الدين، والأحكام التي تأتي بعد ذلك هي تعبير عن حقيقة التوحيد في الإسلام. فهذا التوحيد الذي جاء به الإسلام يقتضي بعد ذلك، قال: فإنهم أطاعوا أو هم أجابوا، والطوع هنا هو الفعل الاختياري الذي يصدر عن الإنسان باختياره بلا إكراه، لا إكراه في الدين. قال: فإنهم أطاعوا، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوا أو أجابوا لذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال: وتجنب كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فهنا والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث معاذ إلى أهل اليمن قاضيا وواليا يقضي بينهم ويلي شؤونهم ويأخذ الزكاة منهم، أوصاه بالأصل الأول وهو توحيد الله. كل ما سيأتي بعد ذلك من أحكام هي تعبر عن حقيقة التوحيد. العدل المطلق الذي جاء به القرآن والقسط الذي نزل به ينتظم كل الأحكام الفرعية التي شرعت للخلق. قال: واتق دعوة المظلوم. المظلوم سواء كان المظلوم مسلم أو غير مسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالتوحيد إنما جاء من أجل العدل، والغاية هي تحقيق العدل والقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قل أمر ربي بالقسط اعدله هو أقرب للتقوى. فمعرفة هذه الأحكام مرتبط بهذا الأصل العظيم. الباب الأول: باب وجوب توحيد الله في الملك اسما وحقيقة وعدم الإشراك به ونفي الملك عمن سواه. فهذا الباب الأول وهو باب توحيد الله في الملك، توحيد الله في الخلق، وهذا أصل جلي يعني ليس فيه كبير إشكال، وإنما الإشكالية اليوم للأسف حدثت في تفريغ توحيد الله في الملك من مضمونه، فإذا تحدثوا إنما يتحدثون عن أن الله ملك السماوات والأرض، بينما القرآن يتحدث عن ما هو أخص من ذلك، وأن ملك الله يصل إلى كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ملك الناس. فالله ليس ملك السماوات والأرض، وإنما هو ملك الناس، هو الملك الحق، هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإفراد الله عز وجل بالملك أصل من أصول التوحيد الذي سيتفرع عنه كل ما سيأتي من أبواب أخرى في الحكم والطاعة والولاية. طبعا في كل باب نقدم بالآيات التي تدل على مضمون الباب، لأن السنة إنما جاءت بيان للقرآن، وأنزل إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه، فالسنة هي بيان للقرآن. معرفة الآيات القرآنية في غاية الأهمية، ثم تأتي هذه الأحاديث النبوية التي توضح الآيات القرآنية. قال تعالى لله ملك السماوات والأرض، وقال ولم يكن له شريك في الملك، نفي الشريك عن الله في الملك. من الذي ينازع الله في الملك؟ الذي ينازعه في الأرض الملوك، هم الذين ينازعونه في الملك. وبسبب هذه المنازعة في الملك ادعوا أحقية السمع والطاعة والولاية على الخلق وكل ما سيأتي، كما في قصة النمرود مع إبراهيم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، أنا أقتل من أشاء وأعفو عمن أشاء فأنا الملك. فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فهو يدعي الملك. فجاء القرآن لنفي الملك عن كل من سوى الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فكما أمر بإفراده بالملك وحده لا شريك له، أمر بنفي الشريك عنه في الملك. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لما؟ لأن هناك ملوك بالباطل وهناك أصحاب عروش بالباطل، وينازعون الله عز وجل في الأرض هذه الخصيصة. قل يا الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو. فهذه هي الرسالة، الإعلان عن توحيد الله في الملك. قال رب الناس ملك الناس إله الناس، وقال فالله هو الولي، حصر الولاية في الله وحده، الله ولي الذين آمنوا. فصيغة الحصر والإفراد، ليس هناك للخلق ملك ولا ولي إلا الله وحده لا شريك له. تأتي الأحاديث الصحيحة في بيان هذا الأصل. هذه الأحاديث الصحيحة جاءت كما في حديث أبي هريرة وابن عمر قال يقبض الله تبارك وتعالى يوم الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذا الحديث يؤكد هذه الحقيقة، وأن الصراع هو مع هؤلاء الذين يدعون الملك في الأرض، الجبارون المتكبرون في الأرض الذين ينازعون الله في حق الحكم والطاعة والولاية على الخلق. فيوم القيامة يقول الله وينادي الله أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا أحد يدعي الملك في الوجود إلا هؤلاء الملوك في الأرض. أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ البخاري أورد هذا الحديث تحت باب تفسير قوله تعالى ملك الناس، فالبخاري انتبه إلى هذا المعنى فبوب الباب، باب في كتاب التفسير، باب ملك الناس، وأورد هذا الحديث للدلالة على هذا المعنى، وأن الله عز وجل هو ملك الناس، وليس فقط ملك السماوات والأرض ثم ترك الناس لملوك الأرض كما يتوهم من لم يفهم حقيقة التوحيد في الإسلام. في الحديث الثاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغيض رجل على الله، أغيض رجل على الله، أعدى رجل لله يوم القيامة من هو؟ في رواية أخنى رجل وأخبث رجل، كما في الصحيحين، في رواية الصحيحين قال رجل تسمى بملك الأملاك، فسرها بن عيينة أو بعض الرواة قال كشاه شاه، ملك الملوك، لا ملك إلا الله. في صحيح مسلم قال لا ملك إلا الله، فهذا التعليل والتذييل لم يقل لا ملك للملوك إلا الله، فيقال النفي فقط هو لمن قال أنه ملك الملوك، لا، أغيظ رجل وأعدى رجل وأخبث رجل وأخنى رجل يوم القيامة هو من ادعى أنه ملك الملوك، وبعده من ادعى الملك قال لا ملك إلا الله، فنفى الملك عن كل الخلق. وهنا الحديث وارد في البشر، وارد في من يدعون الملك من البشر، سواء ادعى أنه ملك الملوك شاهنشاه أو الملك، فدل على أن التحريم يعم الجميع، وأنه لا ملك، هذه اللام النافية للجنس نفت كل من يدعون الملك. أكد هذا الحديث الآخر في مسند أحمد ولسان صحيح عن عمر ابن عبسة رضي الله عنه قال لا قيل ولا ملك ولا قاهر إلا الله. فليس فقط لفظ الملك أو الملك، وإنما ما يدل على هذا المعنى من المفردات الأخرى كالقيل عند أهل اليمن، ملوك اليمن، أقيال اليمن، أو القاهر أو الجبار، كل ما دل على الملك بشكل، لأنه الجبار أيضا في لغة العرب هو الملك الذي يقهر الناس ويجبر الناس، لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. الله نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الملك ونفى عنه الجبر، قال النووي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة في كتابه إلى هرقل، قال إلى هرقل عظيم الروم، لم يقل ملك الروم، إلى كسرى عظيم فارس، لم يقل ملك فارس. هنا انتبه النووي إلى المعنى فقال ولم يقل ملك الروم، لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام، فنفى الله الملك عن كل أحد إلا وفق ما جاءت به الرسل الأنبياء، كملك داود وطالوت، إن الله بعث لكم طالوت ملكا، هذا الملك المشروع المأذون به من الله، وليس النمرود الذي آتاه الله الملك لكنه تولاه واستولى عليه بغير وجه مشروع، كما قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، فآتاه من الكنوز لكن هو استولى عليها بوجه غير مشروع، وإنما الله عز وجل قدر له أن يحصل عليه بهذا الوجه غير المشروع، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراده إرادة كونية قدرية، وليس بالضرورة إرادة شرعية مما يحبه الله ويرضاه. الباب الثاني باب في توحيد الله في الربوبية والطاعة والحكم والأمر المطلق شرعا وقدرا. إذا تقرر هذا الأصل وهو كون الله عز وجل هو الملك، وأنه له ملك السماوات والأرض، وأنه ملك الناس، هنا يتأتى ما يترتب على الملك وهو الحكم والطاعة، في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وقال ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحدا، ألا له الخلق والأمر، فهنا الخلق لله وحده لا شريك له، والأمر المطلق لله وحده لا شريك له، وإنما هناك الأمر المقيد المأذون به للمؤمنين، كما في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وكما في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، فهذا الأمر المقيد المأذون به شرعا، أما الأمر المطلق فهو لله وحده لا شريك له. هذا الحكم إن الحكم إلا لله أيضا من توحيد الله عز وجل، وهو يعم الحكم القدري في الخلق والتقدير، والحكم الجزائي الأخروي يوم القيامة، والحكم الشرعي في الأمر والنهي. فتوحيد الله عز وجل أصل من أصول الخطاب السياسي الإسلامي، وأن الخليفة والإمام لا يشرع ولا يحل ولا يحرم، وإنما هو عبد لله يقيم أحكامه وحده لا شريك له. ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.